نعم من قام عليه الدليل كفر، دل الدليل على كفره هو كافر ان شاء الله. نعم. وجوده بين الموحدين يكفي. نعم. وجوده بين الموحدين يكفي. نعم وجوده بين اهل القران والسنه يكفي الا في الاشياء الخفيه الدقيقه التي قد يخفى مثلها، اما عباد غير الله وجحد الزنا او قال الزنا حلال او الخمر حلال وهو بين المسلمين لا شك في كفر ان شاء الله. ما الدليل على كفر من حرم الحلال؟ لانه مكذب لله. احسن الله اليك. نعم ان شاء الله العافيه. نعم.